الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. كما هي العادة مثل هذا اليوم نقرأ في كتاب السنة أو في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله، الذي هو علم من علام السلف وإمام من أئمتهم رحمة الله عليه. ولنستمع إلى القارئ يسمعنا من كلام هذا المؤلف رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو محمد حسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات، واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. نعم، صدق رحمه الله. ما من بدعة ابتدعت إلا وكان أول أمرها أنها تبدو صغيرة، ثم فيما بعد هذه البدع التي كان في أول أمرها صغيرة تبدو في آخرها كبيرة. ونأخذ مثال على هذه البدع، بدعة الخوارج. يقول شيخنا الشيخ سيد أحمد الحاج عثمان، وهو من كبار العلماء المشهود لهم بالعلم والفضل، ويكفيه أنه ممن تخرج عليه الشيخ محمد بن عمان بن علي الجاني، قرأ عليه في الاعتقاد كتبا كثيرة، وتخرج أيضا عليه الشيخ حماد بن محمد الأنصاري، وقد قرأ عليه في علوم اللسان. الذي همنا أنه يقول رحمه الله، ولنأخذ لذلك مثالا، بدعة الخوارج. أول ما ظهرت بدعة الخوارج كانت قائمة على كثرة التنسخ والتعبد والأخذ بظواهر الكتاب والسنة، وقد وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأوصاف، فقال ماذا قال في وصف الخوارج؟ ينبغي أن تحفظوا أحاديث الخوارج حفظا بجميع رواياتها، لأن الأمة اليوم تبتلى بهم. تارة يسمون بالسلفية الجهادية كما سنبين إن شاء الله في يوم غد في المحاضرة التي أعلنت، كذلك تسمى بجماعة التكفير والهجرة أحيانا في مصر، ويسمون بالقطبية، ويسمون بسرورية، يأخذون أشكالا ومسميات، لكن المعنى واحد. ونحن ولله الحمد ليس في عنقنا بيع لأحد إلا للإمام، لذلك ما خذ راحتنا خالص. بدعة الخوارج لما نشأت على العبادة والتنسك والأخذ بالظواهر من الكتاب والسنة، فظهر فيهم تنسك وعبادة كما أخبر بذلك رسول الله، قال: تخرج في هذه الأمة أقوام، يخرج في هذه الأمة أقوام يأخذون بقول خير البرية، يعني يأخذون بظواهر الكتاب والسنة. قال يمرقون من الإسلام كما تمرق أو يمرق السهم من الرمي، مع أنهم أخذوا بظواهر الكتاب والسنة إلا أنهم لم يفهموها فهما صحيحا، بل أساءوا فهم الكتاب والسنة. وظهر منهم التنسخ، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه. يقولون من قول خير البرية، يستدلون بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يستدلون بالقرآن. فاغتر بها من اغتر من المسلمين فوافقوهم وذهبوا إلى مكان يقال له حروراء في ظاهر الكوفة، ونسبوا إلى ذلك المكان، وهي قرية كما قال ابن تيمية صغيرة اجتمعوا فيها وتواثقوا عليها وقالوا لا حكم إلا لله. نفس الكلام، حاكمية لله، حاكمية ما فيها توحيد والدعوة إليه، ولا ولاء ولا براء عليه. كذلك حاكمية ليس فيها تحكيم لأمور الدين بالكلية بكاملها، إنما أخذوا مسألة إقامة الحدود كما هو المشهور عنهم في هذا العصر. فبدعة الخوارج أول ما ظهرت ظهرت صغيرة، ثم كبرت وعظمت واستفحلت، فقاتلوا الأمراء وسفكوا الدماء، وقاتلوا علي رضي الله عنه، وقاتلوا قبله عثمان حتى قتلوه، ثم قتلوا عليا، ثم قتلوا الحسين، ثم قتلوا وقتلوا وقتلوا، وحق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقع السيف فلن يرفع إلى يوم القيامة. سيف الفتنة وليس سيف الجهاد، سيف الفتنة وسيف البغي وسيف الظلم وسيف الجهل. واستحكمت في الخوارج صفتان: الجهل والجفاء، جهال ما عندهم علم، وجفاة ما عندهم صبر. والآن انظر إلى حال الخوارج في العصر الحاضر ومنهج الخوارج، انعكاساته ظاهرة في واقعنا المعاصر كما يقولون. كفروا حكام المسلمين، ومنهم من كفر عموم المسلمين، بل منهم من كفر حتى الدعاة إلى التوحيد والسنة، واستباحوا الدم الحرام، وأوقعوا الفتنة، وسفكوا الدماء، وانتهكوا الأعراض، وأوقعوا الفوضى في البلاد والعباد. فينبغي للشباب بصورة خاصة وجميع المسلمين أن يحذروا هذا الفكر الخطير الذي يحصل بسببه من الفوضى، ويحصل بسببه من الفساد والشر ما هو ظاهر لكل ذي عينين ولكل ذي لب وقلب. وأنا بهذه المناسبة ونحن نتشرف بالقراءة في هذا السفر العظيم من هذا الحبر الكبير الإمام البربهاري، وهو يؤصل منهج السلف ويرد على أهل الأهواء بهذه الردود القوية وبهذه الردود المفحمة التي فيها بيان منهج السلف وبيان منهج مخالفين. البدعة إذا بدت أول ما تبدو تبدو صغيرة ثم تكبر. كذلك بدعة الشيعة أظهروا حب علي وآل بيته وقالوا نحن نحب آل بيت رسول الله ونتولى عليا ومن يحب علي، وما عندنا غير هذا. نوالي عليا وآل بيته ومن يحبهم ومن يناصره. ثم بعد 30 عاما قال ونقاتل من لم يحبه. طيب، وبعد 10 سنين قالوا ونحن نرى ان عليا اولى بالخلافة من ابي بكر وعمر وعثمان. ثم بعد سنين قالوا هو الامام الحق ومن يحبه هو من اتباعه ومن المؤمنين، واما غيره وغير اصحابه ومن يواليه وهم 5 من الصحابة البقية مرتدون كافرون. فكفروا خيار عباد الله من سادات المؤمنين من الصحابة والتابعين، فقالوا كل الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نقول قولا أنه هو أحق بهم منهم بالخلافة، وإن كانوا في الفضل والدرجة فهم دونه، فهم سلبوها منه وغصبوها منهم، فهم غصبه وظلمه واعتدوا على علي رضي الله عنه وأخذوا منه الخلاف. وفي فرق من الشيعة قالوا أصلا الخلافة كانت جاية النبوة، خلاص تركوا الخلافة، قالوا هو الخليفة والإمام، ومن عداه إما أن يكون مواليا له فهو مؤمن، وإما أن يكون ليس مواليا له كأبي بكر وعمر وعثمان الذين أخذوا الخلافة منه، وهؤلاء كفار. ثم عمدوا إلى أكبر من ذلك وقالوا إن النبوة قد غصبت من علي وهو أحق بها من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى هذا الكفر الشنيع الذي ظهر بعد أن لم يكن ظاهرا وباديا، لكن بدت هكذا بمحبة علي والتشيع له وموالاته ومحبة من يحبه وموالاة من يواليه، ثم وصلت إلى هذه الأمور العظام الكبار، حتى قالوا إن النبوة كانت لعلي وأخذها جبريل، وكان علي يشبه النبي صلى الله عليه وسلم شبها كثيرا، وقالوا كان بيشبه شبه الغراب للغراب، ودي الشيعة الغرابية سموهم الغرابية لأنه قالوا كان النبي بيشبه علي شبه الغراب للغراب. فأتى جبريل فوجد عليا فوجد محمدا صلى الله عليه وسلم وأعطاها إياه يظنه علي، ومحمد بن عبد الله أخذها وسكت عنه، قال لك أصلا ماشي للنبي ماشي لمنه لعلي، وبعدين لاقى النبي وكان بيشبه شبه الغراب للغراب وداها له وده سكت عنه. سمعتم بكفر شنيع يكون كهذا الوصف؟ شيء عجيب. شيعة قال له علي ذاك في مصادر التلقي قالوا إله مش رسول، ديل اسمه الشيعة السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأسلم لأجل كان نصرانيا فأسلم لأجل أن يفسد دين الإسلام، عبد الله بن سبأ وخاطب علي عديل خطاب مباشر، قال أنت إلى هنا ونحن نؤلهك. قال علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا هججت ناري ودعوت قنبرة مولاه، فحفر لهم أخاديد وألقاهم فيها يستغيثون فلا يغاثون. وفر عبد الله بن سبأ إلى أهله من النصارى، وكان علي لو قبض عليه لقمع فتنة عظيمة، لكن أفلت منه، لكن أخذ أصحابه وألقاهم في الأخاديد وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. ولقيه عبد الله بن عباس وقال له لو كنت مكانك لقتلته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فقال علي رضي الله عنه ويح ابن عباس إنه لحوض للهنات، بس يسوي حاجة تقبضوه فيها خلاص ديل له ونزاته، قالوا لي أنت إله من دون الله كيف لا أفعل به ما فعله، وإن كنت قد حرقته والتحريق أولى منه القتل، لكن هنة وقعت. لكن هم قالوا أعظم من ذلك، والذي وقع مني بالنسبة إلى ما وقع منهم من الكفر الشنيع لا شك أنه لا يساوي شيء. الشاهد هذه البدع تبدو صغارا ثم تعود كبارا، عشان كده ما تغتر بالشعارات. السلفية الجهادية سلفية ومعاه جهاد، كيسين الجهاز يعني سلف وسلفية وجهاد. طيب السلفية متضمن الجهاد، حتى يأتينا واحد يقول السلفية الجهادية والسلفية الزكوية والسلفية الصلاتية نسبة إلى الصلاة، وكل واحد يأخذ شيء من الدين ويجعله في السلفية حتى يتميز باسم أو برسم. لا، السلفية هي دين الله المعرفة بالألف واللام، لا تحتاج إلى إضافة. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فمن كان على مثل ما كانوا عليه هؤلاء في العقيدة والسلوك والمنهج وفي السياسة والحكم وفي كل شيء فهو السلفي وإن كان وحده. الجماعة هي الحق ولو كنت وحده، لكن نحن نرى الاجتماع في الدين من أصول السلف، الاجتماع في الدين والتفرق ليس من الدين. فينبغي للشباب المسلم وطلاب العلم أن يتعرفوا على هذه الفرق حتى يحذروها، فإنها دخلت في وسط الشباب وفرقت الشباب لأنه لم يكونوا على علم راسخ ولم يكونوا على تأصيل واضح، ولذلك تلاعبت بهم هذه الأهواء فيخرج من هذا الفكر حتى يندرج في فكر آخر ثم يأخذ فكرا آخر فيتركه ثم يندرج في فكر آخر وآخر. وانظر إلى كثير من هؤلاء، كثير من هؤلاء الذين يدعون اليوم إلى التكفير والتفجير والتقتيل يوم من الأيام كانوا في عداد السلفيين وكانوا يتكلمون بلسان الدعوة السلفية، لكن لم يتعلموا ولم يجلسوا تحت مشايخهم ولم يجلسوا تحت العلماء الربانيين ولم يجلسوا تحت المشايخ السلفيين ويقرأوا العلم على الطريقة السلفية، وهي أن يثني أحدهم ركبتيه ويأخذ بكتابه ويعلق على ما صنفه السلف في هذا الباب كلمة كلمة وحرفا حرفا. هذه الطريقة في التفقه والتعلم. ما تجد هؤلاء يأتون إلى مجالس العلم. قال سفيان رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتقي مجالس العلم فاغسل يديك منه، فاغسل يديك منه. هذا مصيبة. وقال: إذا رأيت الرجل يتناجى دون العامة فإنما هو على تأسيس ضلالة. دون العامة يأخذ شاب، شابين، ثلاثة، تعال عندنا اجتماع، عندنا كذا، تعال برا في الجنينة الفلانية، المكان الفلاني، في الآفاق، في الصحاري، في البراري. هذا يريد أن يؤسس إيش؟ ضلال. أصلا الذي يريد أن ينشر منهج الإسلام في المكرفون. افتح الشبابيك وافتح البيبان، خلي المكرفون من الخارج عادي ما دين. أما إذا تناجى دون العامة بأمور وأشياء، هذه الفتنة. والفكر التكفيري لما نشأ حتى في السعودية كان مبدأ أمره على هذه الطريقة، رحلات الصيفية، مرات الصيفية، أوع من الصيفية لا صيفية يعني صيفية تانية، وفي صيف وفي صيف، مرات الصيفية وجلسات سرية ورحلات دعوية. واو مو الرحلات دي، الرحلة الدعوية اللي يتكلموا فيها الناس بالتوحيد وينشروا السنة ما فيها، لكن جلسات مع الشباب ونشر هذا الفكر فيهم والكلام في أئمة العلم والكلام في أئمة الحكم. هذا من طريقة الخوارج، لأن الخوارج ما كان يعمل في جلساتهم السرية دي إلا الكلام في أمرين، إما في العلماء وإما في إيش؟ في الأمراء. والتاريخ يعيد نفسه الآن، تاريخ يعيد نفسه الآن برضو، لقاءات كلها إما كلام في الحكام أو كلام في العلماء أو الدعاة المخلصين والعلماء الربانيين. انتبه. نعم. قال: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أي واحد جاء قال لك تعال تعال نحن نريد أن نفهم منك إيش رأيك في الحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله. قل له: أنا على طريقة العلماء، الحكم بغير ما أنزل الله تارة يكون كفرا أكبر، وتارة يكون كفرا أصغر، وتارة يكون معصية على ما ذكر السلام. قال لك: لا خلينا من هذا، في كلام آخر جديد جديد. قل له: لست من الأمر الجديد في شيء، أنا على الأمر العتيق. هذا الجديد الذي أنت تقول به قال به الشيخ عبد العزيز بن باز؟ لا. الشيخ الألباني؟ لا. الشيخ ابن عثيمين؟ لا. لا بقى في ناس قالوا بهذا الكلام وألفوا رسائل وألفوا. من هم؟ فلان وفلان وفلان من المتردية والنطيحة وما أكل السمك. قل له: أنا لا أسمع بهذا ولا أسمح لك أن تدخل في أذني شيئا من هذه الأهواء. عندك بن باز؟ لا. ألباني؟ لا. مقبل بن هادي؟ فوزان؟ ألباني؟ لا. ها؟ يقول لك: ورع. ورع عندك من الإمام أحمد؟ لا. مالك؟ لا. الأوزاعي؟ بخاري؟ عندك منه؟ عندنا ناس ثانية. قول فلان وفلان وفلان ممن لا يذكر في العير ولا في النفير. قل القضاء لا أرى ولا أسمع. أعرهم أذنا صم إذا نطق، وكن إذا نطق تعزى إلى قرز، وكن إذا سأل قال لك تكلم معنا ونحن بنسأل فيه والسائل يجاب. قلنا وكن إذا سألوا تعزى إلى خرس، وكن إذا نطقوا وكن إذا سألوا تعزى إلى خرس. أعيرهم أذنا صمة إذا نطق، وكن إذا سألوا تعزى إلى خرس. هذه وصية بعض علماء المغرب من أهل السنة، قال أهل الجدال وأهل المراء وأهل الأهواء وأهل الخصومات. في ناس برضو تانين انت عن خصومات، انت فيات جماعة وانت وين ومع هذه الجهة وفي اي تنظيم، كلهم مع الله. مع الله لا تحت الله ماسك مع لا لا مع الله، وده يمتحنك يعني يقول لك الجماعة الفلانية خصومات لا تنتهي. قلت له انا مع فلان يقول لك لا، مع فلان لا عنده راي فيه، مع فلان عنده راي، مع فلان عنده راي، مع الحيطه دي عنده راي. ما دام ما بيعجبه العجب كله خلاص قلوا انا مع الله. طبعا دي نهايه المطاف، مع الله خلاص مع السلامه. هذه وصايا بعض مشايخنا الفضلاء. ليش؟ حتى تقطع الخصومة من آخرها. تهم الخصومة مرة يضيع وقتك، وربما تسمع منه ما لا يسرك، وربما تسمعه أنت ما لا يسرك. واحفظ لسانك واحفظ جوارحك من هؤلاء خصومات وأهل الجدال وأهل الأهواء. يقول لك طيب عندنا كلمة مهمة جدا، هي آخر كلمة أنا أتكلم معك فيها، نريد أن تحدثنا عن الكلمة اللي حايمين بها دي. ها اللي كتب فيها واحد كذا كتاب تشريع، هذه موضة العصر تشريع، التشريع العام. ما رأيك في التشريع العام؟ ولا نوع التشريع العام لم أسمعه من الشيخ بن باز ولا من الشيخ الألباني ولا من غيره. التشريع عبارات الصلح عليها، من الذي أتى بها؟ التشريع العام والتشريع الخاص. القلم عندنا حكم بغير ما أنزل الله، وينقسم على الأقسام الأربعة التي ذكرناها غير مرة بالنسبة لكم. إذا قال لك التشريع والتبديل، حدثنا عن التبديل وعن التشريع. قل له والله أنا ما عندي شيء من العلم، والعلماء كتبوا وسطروا وبينوا، ونقرأ أنا وأنت كلام العلماء، كلام العلماء. يقول لك لا، في التشريع العام لا، إذا كان العلماء ناقشوا موضوع التشريع العام نحن نذهب ننظر ماذا قالوا، وإذا كان أعرضوا عنه تماما ولم يتكلموا فيه فهو من البدع التي لا ينبغي أن أشتغل بها أنت وأنا. نشتغل بالألفاظ الشرعية، الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله. لما ذكر الله مسألة التشريع ذكرها في موضع، قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني شرعوا أي بمعنى وضعوا مستحلين ذلك ويرونه دينا، في زول حس عمل له قانون ويعتقد دين أنزله الله من السماء بكل صراحة أسألكم جميعا، هل أحد وضع نظاما سماه قانونا وقال إن الله قد أنزله عن طريق جبريل؟ سمعتم بهذا؟ جبريل المادة الفلانية نزل بها جبريل، والمادة الفلانية، والقانون الهندي والقانون الفرنسي والقانون البلجيكي، هل هذا زعم سواء كانوا كفار من اليهود والنصارى أو من المسلمين، هل أحد زعم أن ذلك من عند الله؟ أنا ما سمعت. لو مشيت نبتعن القوانين يقول أنت ماذا تريد من القوانين؟ نريد أن نعرف مصدرها. يقول لك الفرنسي من فرنسا، والهندي من الهند، والبلجيكي من بلجيكا. وطيب قبل بلجيكا نزل به جبريل، لم يتفوه أحد لا من الكفار ولا من المسلمين بذلك أبدا، بل سموه بالقانون الوضعي، يعني الذي وضعه البشر. وأما الشرع سموه شرع. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية، والتبديل، لفظ التبديل ابن تيمية عرف وتكلم عليه فقال الشرع المبدل والشرع المؤول والشرع المنزل. الشرع المنزل هو القرآن والسنة، عشان ما يضحكوا عليكم يا شباب، الشرع المنزل الكتاب والسنة، والشرع المؤول هو كلام الفقهاء والمجتهدين الذي يحتمل الصواب ويحتمل ايش، هذا يسمى ايش، الشرع المؤول. الشرع المبدل هو ان يقول هذا دين الله وليس من دين الله، وان يكذب على الله ورسوله ويقول هذا من عند الله وهو ليس من عنده. هذا التبديل ان يزعم ان القانون الذي يحكم به الناس هو من عند الله. اما اذا قال هو من عندي فشيخ الاسلام ابن تيمية لم يحكم على انه مبدل، بل هو حاكم كما قال ربنا، ومن لم يحكم فيكون بحسب التفصيل السابق. قال: ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك تشريع تكلموا فيه، ما تكلموا فيه السلف، جابوا كلام تشريع عام تشريع خاص، ما جابوا ولا خاضوا في مثل هذه العبارات وهذه المصطلحات، لا نخوض فيها، لا إثبات ولا نفي. لكن لو سألنا أن المسلم له حق أن يشرع أنظمة ويرى ذلك دينا ويرى ذلك حلالا، نقول ليس له، ومن زعم ذلك فهو كافر كفرا أكبر. إذا قال هذا القانون من عند الله كافر، قال من عندي أنا لكن التحاكم إليه واجب كافر، قال التحاكم إليه حلال كافر، لكن قال لا كده ولا كده. بس نحن خايفين من امريكا والنظام العالمي وكلام زي ده من جملة العصاة، وما عندك حرف واحد تحكم بواسطة هذا الحرف عليه بالكفر من كلام السلف. عندنا 28 تفسير راجعنا تفسيرا تفسيرا، وجدنا كلمات هؤلاء المفسرين متفقة ليست مختلفة في انه لا يكفر إلا المستحيل، ولا يكفر إلا من زعم أن الحكم بها حلال أو أنه غير واجب أو أنها أن هذه القوانين أفضل من حكم الله أو قال إنها مساوية لحكم الله، هذا يكفر، هذه الأنواع كلهم كفار. وأما من حكم وهو يعلم أنه فاعل قبيح مستحق للعقوبة وأنه حكم الله أفضل وحكم غيره ليس مساويا له ولا أفضل منه بل هو دونه بكثير، لكن حمله على ذلك هوى، وحمله على ذلك رشوة أو خوف من كافر، فإن هذا فاسق وظالم، فاسق فسقا أصغر وظالم ظلما أصغر وكافر كفرا أصغر، ولم يحفظ عن السلف تكفير هذا النوع أبدا. والبيجيب الحرف من كلام السلف على تكفير هذا النوع له جائزة 100,000 تتبرع بها لجنة المس. أنا ما أعرف الناس بيتكلموا إيه، ما أعرف بيقروا جرائد ولا بيقروا كتب، في الجرائد يمكن يلقوا حاجة، لكن في الكتب ما، هذه التفاسير بين أيديهم. والعنده حرف من كلام السلف يدل على تكفير جميع من حكم بغير ما أنزل الله فليأتي به في الدرس القادم، بس بكل أدب وبكل سكينة، ويكون مراده الوصول إلى الحق، والله لو وجدنا معه الحق اتبعناه، لأن الحق أحق أن يتبع. قال: فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار، واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد. أرفع صوتك بهذا لأن هذه مباحث مهمة، هذه مباحث مهمة يا شباب انتبهوا لها. قال: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فهو لا يقتدى بزلله فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. شفتوا الكلام اللي نقول ليكم دائما تحذير من البدع وأهلها، هذا كلام السلف، هذا كلام السلف. فأتي بما يقابله مما يناقضه، والله لا تجد حرفا. أعد هذه العبارة حتى تكتب في صحائف الصدور قبل أن تكتب في صحائف السطور، خلي الناس يكتبوها في صفحات قلوبهم حتى يسمعوا كلام السلف غضا طريا في التحذير من البدعة وأهلها. اقرأ مرة. قال: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فهو لا يقتدى بزلله فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين لهم. حقيق، حقيق يعني حق لازم واجب، مش جائز تحذر من البدعة وأهلها، واجب تعثم بتركه يا عبد الله. يا دعاة انصحوا للمسلمين وانصحوا للسلفيين، انصحوا للشباب المسلم، علموهم وجهوهم، فإن كلمات السلف في هذا الباب واضحة لا لبس فيها. حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه، حقيق على من عرفه، الضمير يرجع إلى من؟ إلى المبتدع، أن يحذر منه، أن يحذر الناس منه ويبين لهم قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. يبين لهم قصته ابتداء وانتهاء، بدت كيف وانتهت كيف. بصراحة كثير من الناس قد يأتيه الشيطان فتزل قدمه في هذا الباب، يقول لك احفظ لسانك ويذكر بأحاديث، يأتي بأحاديث حفظ اللسان. هذا بالنسبة للمؤمنين المستقيمين، لا تتكلم في أعراضهم، لا تتكلم فيهم، لا تذكر سوآتهم، أما أهل البدع يذكرون ولا كرام، الإمام أحمد قالوا له رجل يصلي ويصوم وماسك لسانه ويا لطيف. وآخر يتكلم في أهل البدع، أيهم أحب إليه؟ قال الذي يتكلم في أهل البدع. نقل عن الإمام أحمد نقلا متواترا. قال هذا صلاته وصومه لنفسه وهذا للمسلمين، لأن هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو يوشك الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعن عبد الله بن عمر مرة سلم على مبتدع، قصتين رويت عنه. القصة الأولى سلم على رجل مبتدع وهو لا يعرفه، فلحقه فقال رد عليه السلام، أنا سلمت عليك غلطان غلطان، رد عليه السلام. الناس اللي يسمعوا كلام السلف كأنه أساطير الأولين، يقول لك معقول معقول، حكم عقولهم في السنن المروية والآثار المروية. مرة من المرات سلم رجل عليه، سلم على رجل وأخبر بعد حول أن هذا الرجل من أهل خراسان ممن كان يتعاطى القدر. بعد سنة قالوا له الزول ذاته من القدرية اللي انت سلمت عليه. فلما مات رضي الله عنه بكى عند موته فقال كما يبكيك يا أبا عبد الرحمن وقد شهدت المغازي مع رسول الله؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهش في وجهك ويبش، يذكرونه بأعمال الصالح. فقال يا أيها الناس إليكم عني فإن لي جريرة أخشى منها. قال وما هي؟ قال سلمت على رجل من أهل الأهواء من حول كافر أظنه من أهل الخير، فبدا لي أنه مما ينكر القدر. قال الخير فإذا عملت معه محاضرة وطلعت ونزلت معه دي جريمة عظيمة. أنا ما قاعد أهزر بالناس، كلام كلام جد، هذا كلام السين. وهذا عبد الله بن عمر يأتيني بمثل عبد الله، وذاته الزول ده ما راس في البدع، ذاته الزول السلم عليه وده مو راس في البدع، من المبتدع لكن من ايه؟ من السوق، من الناس العادية، بس هو مبتدع لكن ما هو راس. والتعامل مع الرؤوس مشكلة، هذه كان من العامة فكيف يقرأ؟ قال رحمه الله واعلم أن واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما أو مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبه، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. نعم، كل ما خاض فيه كل شيء ما خاض فيه أصحاب رسول الله فإنه لا ينبغي أن نخوض فيه، لأنهم بعلم النطق بعلم النطق وعلى فهم سكت، فما سكتوا عنه سكتنا عنه، وما تكلموا به تكلمنا به. هذا هو المنهج القويم والطريق المستقيم، أن لا نتكلم إلا بما تكلم به السلف نفيا وإثبات. كثير من الناس الآن في باب الصفات يقول ربنا عز وجل ليس بجسم ولا جوهري ولا عرضي ولا متهيكلي ولا متحيزا ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم، كان ولا مكان، كان ولا مكان، وهو على ما كان لم يتغير عما كان. هذا كلام يضحك منه إبليس. كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. الحافظ ابن كثير لو قال، لو قيل للشخص صف العدم ما وجد وصفا أبلغ من ذلك. وقال نفسه ينزه الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض وليس في جهة من الجهات الستة ولا متصل بالعالم ولا منفصل ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا قدام ولا خلف. وبعدين هو كان على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، ولا يسأل عنه بأين ولا كيف ولا متى. دار يصل وين؟ ما الذي يريده من هذا؟ هل تكلم السلف بهذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ونحن نقطع ونجزم أن السلف لم يتفوه بمثل هذا الكلام الذي ليس فيه تنزيه، بل هو إلى القدح في الرب عز وجل أقرب. عشان كده لو خطيت لك عمدة قعدته وقلت له أنا داري أمدحك يا عمدة، قال لك اتفضل. قلت يا جماعة العمدة ده ما جبان ولا مجنون ولا غبي ولا فقير ولا ضعيف الرأي، وهذا العمدة ليس بكذا وليس بكذا. لو عمدة فاهم بشيل العصا يضربك في راسه، لأن هذا من باب المدح الذي هو أشبه بإيش؟ بالذم. عشان كده السلف قالوا نحن نثبت إثباتا مفصلا، وإذا أتينا إلى النفي والتنزيه نجمل على طريقة القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء أفضل من هذه العبارات كلها، بل لا مناسبة بينها وبين النفي المجمل في القرآن. هل تعلم له سميع؟ فلا تضربوا لله الأمثال. ولم يكن له كفوا أحد، هذا يكفي في التنزيه. فالواجب علينا أن نكف عما كف عنه السلف، ونتكلم بما تكلم به السلف. قال: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شر، ولا يقال لما ولا كيف. فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. كلام الشيخ فيه إجمال، لأن ظاهره أنه لا يقول بالقياس، وأن كل قياس يخالف السنة. فنقول القياس لفظ مجمل، منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. القياس لفظ مجمل، وهو جنس يدخل تحته القياس الصحيح والقياس الفاسد. كلام السلف في ذم القياس، ومنهم المؤلف إن شاء الله، محمول على القياس الفاسد الذي تعارض به النصوص، كقياس إبليس. أول من عارض الشرع بالقياس الفاسد هو إبليس. قال الله له أسجد لآدم فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أين الشرع الذي عارضه إبليس؟ أسجدوا لآدم. ما هو القياس الذي قابل به الشرع؟ ها النعيم، عارض بمقدمتين على طريقة المناطقة يقولون عارض بمقدمتين، كلاهما كاذبة. المقدمة الأولى قال أنا خير منه، الدليل خلقتني من نار وخلقته أنت، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وإذا كان الأمر كذلك يعني أنا خير منه لأني مخلوق من النار ومخلوق من الطين، ها، ولا شك أن عند إبليس صلى أن النار أفضل من الطين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قال ولا ينبغي للفاضل أن يسجد للمفضل. المقدمة الأولى كذب، وهذه أيضا كذب، ونريد من طلاب العلم أن يبينوا لنا كيف يكون تكذيب المقدمتين اللتين احتج بهما إبليس على الامتناع من السجود. أصلا محاضرات ما بتعلمك شغل زي حضرتك، 500 محاضرة لا تستطيع أن تجيب على مثل هذا السؤال، عشان كده زول يأصل. ها، من أجاب إجابة كاملة صحيحة له جائزة، له جائزة لا يدرى ما هي، يجوز أن تكون الهدية مجهولة ولا ما يجوز؟ ها، واحد قال داير أهدي لك حاجة كده حلوة وطيبة يقبل منه؟ قال أنا داير أديك هدية لكن ما تسألني إيش، يحتمل قلم، يحتمل كراس، ها، يحتمل إيش، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. هذا كلام الشيخ بن عثيمين. شوف كلام العلماء طائم كيف، شوف اسمع كلام الجرائد. وقال وقال ما قال حاجة، ما قال حاجة يستفيد منها، وانبسقت وفعلته. ها، هيا تفضل. ها، هيا بس خلينا نسمع. ها ها، طيب انا بعد المسافة قال الطين انفع من النار، وجه ان الطين افضل من النار، ايوه نحن ما شنو في الجواب نريد ايش، كلمات معدودة قليلة. يلا النعيم. أنه يعلم هو قال النار أفضل من الطين، قال أفضل وهو كذب، ليست أفضل كما قال أخونا النائم، لأن النار موصوفة بثلاث أشياء كلها لا خير فيها. موصوفة بالطيش، يعني لو داير تحرق العود ده بتحرق لك العود الجنب، وانت داير داك وما داير ده تحرق لك الاثنين، طيش ولا ما طيش؟ طيش. والإتلاف، الحاجة الما دائرة تديها النار، معناها النار بيدوها الحاجة السمعة ولا الكعبة؟ كعبة، لأنها تتلف، فيها الإتلاف وفيها الطيش وفيها إيش بعد؟ التفريق. التفريق، والتفريق ده أصلا من صفات إبليس، فناسب أن يكون أصله من النار، يفرق بين المحبين وبين الناس الطيبين. النار تفرق، يعني الحياة لو دارت تخليها شجرة مزر فك فيها النار، تخلي قعود قايم بيجاي واحد راقد بيجاي وداك محروق وده منفوش، تخلي الناس في شيء آخر، تفريق. الطين فيه تؤدة، فيه الأناء، فيه الإنبات، وإذا نظرت إلى البساتين الخضراء علمت قيمة إيش الطين. تفضل. المؤلف رحمه الله ذكر القياس، ذكرنا أن القياس منه ما هو صحيح، وهو القياس الذي لا يعارض النصوص، والقياس الفاسد هو القياس الذي تعارض به النصوص. فمن الأقيس الفاسدة قياس إبليس، وكثير من الأقيسة التي احتج بها نفاة الصفات، لأنهم والله ما نفوا صفات الباري جل وعلا إلا بالقياس الفاسد، لأنهم أولا شبهوا الله بخلقه لما سمعوا آيات الصفات وأحاديث الصفات من استوائه، لما سمعوا النصوص الدالة على صفاته من الاستواء والنزول والضحك والعجب وغير ذلك من صفات الكمال والجلال التي تمدح بها ربنا في كتابه، امتلأت قلوبهم برجس التشبيه. فلما تنجست قلوبهم، أرض قلوبهم برجس التشبيه، دعاهم شؤم ذلك إلى التعطيل، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا فضلوا ابتداء وانتهاء. ولذلك كل معطل مشبه، شبه أولا ثم عطل ثانيا فضل ابتداء وانتهاء. وأما أهل السنة فهداهم الله عز وجل إلى الطريق الوسط، فلم ينفوا الصفات بدعوى التنزيه، ولم يثبتوها ويبالغوا في إثباتها حتى يجعلوا المخلوق كالخالق ويقولون يد كيد ونزول كنزول واستواء كاستواء وضحك كضحك وعجب كعجب. لا، بل قالوا إن الله لا يشبه شيء من خلق، لا يصف الله أعلم بالله من الله، كما أنه لا يصف الله أعلم بالله بعد الله من رسول الله. وجعلوا الصفات كلها من باب واحد، وقالوا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن الله له ذات لا تشبه الذوات أيضا له صفات لا تشبه الصفات، واستراحوا وأراحوا. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية في الواسطية: ولا يقاس بخلقه. القياس الذي ينفيه علماء السنة وأئمة السلف والقياس الفاسد. أما القياس الصحيح الذي توفرت شروطه وأركانه التي هي الأصل المقيس عليه والفرع الذي يراد أن يقاس، ووجدت العلة التي هي تجمع بين الأصل والفرع، ماذا بقي من أركان القياس؟ ها؟ الحكم الذي يراد تحقيقه في الفرع الذي قد ثبت في الأصل، فهذا قياس صحيح. عندنا بر وعندنا أرز. البر لا يجوز بيع البر ببعضه متفاضلا. هل يقاس عليه البر؟ هل يقاس على البر الأرز؟ نعم، يقاس الأرز على البر، لأن الأصل موجود وهو البر، وثبت بدليل شرعي. وعندنا فرع يراد تحقيق الحكم فيه وهو الأرز، والعلة موجودة الجامعة بين الأصل والفرع، وهي الاقتيات والادخار في كل، أو الطعم في كل عند من يرى علة الطعم، أو الكيل أو الوزن عند من يرى علة الكيل أو الوزن. المهم اتفقا في العلة، فحينئذ نقول يجري الربا في الأرز كما يجري في البر قياسا عليه لاجتماع شروط القياس. هذا قياس صحيح جاءت السنة به. ومن أدل الأدلة على ثبوت القياس في السنة قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي جاء وهو يشك في ولد امرأته، وجده أسود وهو أبيض وأمه بيضاء وكان الولد أسود، قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، قال: ألك إبل؟ نقله من مسألة الولد إلى مسألة بعيدة، فقال: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. هل فيها من أورق؟ لونه كلون الفضة ورقة. هل فيها من أبيض؟ قال: نعم. قال: أمهاته حمر وهو أبيض، كيف يكون؟ فقال: يا رسول الله، لعله نزعه عرقه. فقال عليه الصلاة والسلام: لعل ابنك هذا نزعه عرق. فتبسم الرجل وذهب ما في قلبه من شيء. الشنقيطي ده قال حديث يعتبر أصل في إثبات القياس في السنة المطهرة، لأنه قاس الجمال، قاس الولد على الجمال، الجمل الذي يكون أورق وأمهاته حمر، هذا أمر مستغرب أيضا، كما استغرب هذا الرجل الولد الأسود بين أبوين أبيضين. فقال: لعله نزعه عرق. فقال: ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فالمؤلف لا يظن به أنه ينكر القياس الصحيح، لكن هذا الكلام محمول منه على القياس الفاسد الذي تعارض به النصوص في آيات الصفات أو في الأحكام الشرعية. فرصة لأسئلة. الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: السلام عليكم يا شيخ، من المعلوم أن الديمقراطية كفر أكبر، فلماذا إذا دخلت الحكم لم تكن كذلك؟ أعيد السؤال. قال: السلام عليكم يا شيخ، من المعلوم أن الديمقراطية كفر أكبر، فلماذا إذا دخلت الحكم لم تكن كذلك؟ أنت تريد أن تحكم على الديمقراطية نفسها أم الذين تعاطوا الديمقراطية؟ إن كنت تحكم على الديمقراطية بأنها كفر فنحن نوافقك على ذلك، لكن هل نستطيع أن نكفر الديمقراطيون أو أن نكفر الديمقراطيين إذا صح التعبير، هذا الذي يحتاج إلى تأمل. ليس كل من تعاطى كفرا يكون كافر، عشان كده دي مشكلة كثير من المتحمسين للقيام بواجب الدعوة والفتية، أنهم لا يميزون بين الحكم العام وبين الحكم الخاص على المعين. قد أقول طواف بالقبور كفر، يصح ولا ما يصح؟ يصح. طواف بالقبور شرك لأصحاب القبور، لكن إذا قال قائل فلان هذا يطوف بالقبر هل نحكم عليه بالكفر ابتداء؟ ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين قد يقول القائل الكفر وليس بكافر، وقد يفعل الكفر وليس بكافر، لأن السلف يفرقون بين القول والقائل والفعل والفعل. وعدم اعتبار هذه القاعدة يعني يحصل منه فراغ وخلل كبير في الحكم على الأعيان، فيقول مثلا يسمع أنه دعاء غير الله كفر فيقول هذا دعا غير الله إذن كافر، وهذا عدم اعتبار هذه القاعدة إخواني يوقع الإنسان في مخاطر عظيمة. أولا عندنا في التاريخ الإسلامي في بعض الصحابة استحل الخمر وقال إن الخمر حلال، لا شك أن القول بأن الخمر حلال هذا كفر، لكن ذلك القائل في عهد الصحابة لم يجروا عليه أحكام المرتدين ولم يحكموا بفسخ نكاحه ولم يرتبوا عليه أحكام المرتد. ليش؟ لأنهم يفرقون بين القول على سبيل العموم والحكم على المعين على وجه الخصوص. فطلاب العلم ينتبهوا لهذه القاعدة والتحاكم إليها في المسائل العلمية. يقول السائل هل يجوز الكلام في بطانة الحاكم من المسؤولين؟ أنا ما أدري الحاكم وبطانة الحاكم وبطانة بطانة الحاكم، وكل حاكم في حاكم، بطانة يعني خاصة الحاكم، هل هم مسؤولون؟ هل هم أمراء؟ نعم أمراء وزراء، ما يجوز الكلام لا في الحاكم إذا كان الحاكم الأكبر ولا في أمرائه، لأن الكلام في الأمراء كلام في من أمره، ما نسمح أبدا بهذا. يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل يا شيخ أثر ابن عباس ضعيف كما قال السرورية كفر دون كفر وفسق دون فسق؟ الحمد لله أن السائل نسب تضعيف هذا الأثر إليهم ولم ينسبه إلى العلماء الربانيين، يعني ما أعرف أثر ابن عباس إلا وقد ضعفه هؤلاء، لأن الشيخ الألباني صححه، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذام، والشيخ أحمد شاكر وقبلهم أئمة، وما ضعف هذا الأثر إلا حدثاء أسنان وسفهاء أحلام، وهو الذي يلقب نفسه بإيش؟ بالمحدث. أصلا الألباني شوفوا كتبه كلها الكتابة بيده، مكتوب بقلم محمد ناصر الدين الألباني، واحد لاقاني من عامة أهل السنة في جدة قال لي يا أخي الألباني بيكتب بقلم ليه؟ بقلم محمد ناصر الدين الألباني، والله ما معقول، والله رجل إمام علامة حق، قال لي كان يكتب حاجة، قال لي ده يكتب الدكتور فلان وده يكتب كذا الأستاذ فلان، هو المفروض يكتب حاجة. قلت له الناس عارفين انه رجل إمام وعالم وإمام من أئمة الدين، عارفين انه الناس، إذا كان الناس عارفين خلاص العارف إيش؟ لا يعرف ولا إيه؟ قال لي معقولة، لكن قال لي في ناس يعني أقل من كده بيكتب كده الأستاذ الكذا الفقيه الكذا، عشان كده يا إخوان الألقاب دي الناس بيلقبوك بها، مش أنت تلقب نفسك بها، لا. الشيخ الألباني ما كتب أبدا المحدث الكذا الجوز كده، لكن الناس اترجموا له وصفوه بهذه الأوصاف، وكان الشيخ ما بيرضاها زال. الأوصاف لما كان يرضى. الشيخ ابن عثيمين مرة جالسين في المسجد القدم وقال الفقيه العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. الشيخ غضب قال أنا لست بعلام، أنا محمد بن صالح بن عثيمين، إلا إذا كان المقدم لا يدري وش معنى علام ودكتور في جامعة الإمام. فالرجل خلاص ثاني ما قدر يقدم الشيخ بهذه الألقاب. ديل إذا كان هم يستحقونها وهم لا يريدون أن يفخموا وأن يطرأ عليهم وأن يمدحوا لأجل أن لا يغتر غيرهم بهذه الألقاب فيمدح بها هذا وهذا يمدح بها هذا. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.